fox صاير مرة ومرة مرة ومرة قلبك حار مرة ومرة مرة ومرة طبعك صاير مرة ومرة مرة ومرة قلبك حاير تزعل مرة وترضى مرة تزعل مرة ترضى مرة وشم مرة لتبعي واغفر لك شم مرة لتبعي واغفر لك ما تقل اللي يغفر شم مرة شم مرة مرة لتبعد واغفر لك وكم مرة لتبعد واغفر لك ما تقل اللي يغفر كم مرة كم مرة كم مرة لتبعد واغفر لك كم مرة لتبعي واغفر لك ما كل اللي يغفر كم مرة كم مرة طبعك صاير صاير صاير مرة ومرة من ترضى نظرات عيونك عيونك من نزعك ترجع تتعذب تتعذب قاعد أيام وهم تتغير تتغير من نزعك ترجع تتعذب تتعذب بعد أيام وهم تتغير تتغير كم مرة التبعي واغفر لك كم مرة التبعي واغفر لك ما تقل لي اغفر كم مرة كم مرة كم مرة التبعي واغفر لك كم مرة تبعد واغفر لك ما تقل اللي يغفر كم مرة كم مرة كم مرة التبعد واغفر لك كم مرة تبعد واغفر لك ما تقل اللي يغفر كم مرة كم مرة طبعت صاير صاير صاير مرة ومرة المكتوب تدري شكاك أما الإذنو إذنو بس حبك فكر المكتوب المكتوب تدريش كان حمل إذنو إذنو كم مرة التدعي وغزير لك كم مرة التدعي وغزير لك ما تقل لي أغزير كم مرة التدعي واغفر لك كم مرة تبعد واغفر لك ما تقل لي اغفر كم مرة تبعد واغفر واغفر لك ما تقل لي اغفر كم مرة طبعك صاير